فمنهم من قضى نحبه ومنهم وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن قول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعم الله ورسوله إنما يريد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والذاكرات

الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا الذين آمنوا

صدق الله.